ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج هنا القاهرة. عمر بطيشة يبحث عن صحة التوقيع. مطلوب منك صحة توقيع على موضوع من بين المواضيع. توقيعك ده ولا مزور؟ قول ما تخليش الحق يضيع. الأستاذ سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم، ما هي صحة توقيعك على طلب تحويل المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى وزارة للرياضة؟ أتمنى ذلك، وأنا ما يكون في وزير دولة للشباب للرياضة أو للشباب هتكون القنوات أسهل والاتصالات أسهل والمبادرات أسهل. كابتن سمير زاهر يرشح مين وزيرا للرياضة في مصر؟ أنا ما عنديش حد رشحه، إنما أتمنى إن يبقى في أيا كان اللي موجود، بتهيالي هتبقى القنوات الاتصالات أسهل ونحن نقدر نتقابل مع حد ونعرض عليه طلباتنا ويبقى في قرار. لو عرض على حضرتك المنصب ده ترحب؟ انت بتورطني ولا ايه؟ لكن انت بتتمنى. اي واحد يتمنى، بس مش عبده مشتاق. الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم، ما هي صحة توقيعك على عقد انتاج فيلم للفنانة يسرى؟ يا خرابي. انا علاقتي طيبة جدا بالفنانة يسرى، ومن الناس اللي في الوسط الفني هي وحسين فهمي قريبين مني جدا، وكانت دعتني على افتتاح فيلم نزوة بتاعها انا ومراتي، ورحنا وقعدنا معاها وطلع بعد كده ان انا بنتج فيلم. ده موضوع مالوش اساس من الصح، يعني ما فيش صح التوقيع هنا، تسحب توقيعك على العقد. ده التوقيع باطل. الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم، ما هي صحة توقيعك على تصريح منسوب إليك تقول فيه إن كرة القدم أصبحت تتحكم في سياسات الدول؟ لا، ده أكتر من كده كمان. أنا طول عمري بقول إن اتحاد الكرة هو كرة القدم، ده رأي عام. النهاردة مشكلتنا في اتحاد الكرة أو مشكلة كرة القدم، إن النهاردة مثلا في مصر 66 مليون بيكلموا في الكرة، الساحة بقت كبيرة جدا والمجال واسع جدا. وأنا بقول ادي العيش لخبازه، وإحنا كمجلس أنا بقول يمكن لأول مرة إن إحنا الناس حوالي 9 في المجلس منسجمين جدا، في هارموني بيننا وبين بعض، بيبقى في تناغم اكتر بين الاعضاء ورئيسهم. حقيقي. الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم، ما هي صحة توقيعك على وصلة تعنيف للمدرب فاروق جعفر لكثرة تصريحاته الصحفية عن المباريات واللاعبين ومحمود الخطيب، ورفضك سفره للخارج لمتابعة المحترفين؟ انا ده بقى هو ده الطابور الخامس اللي انا بقول عليه. احنا كمجلس ادارة عينا محمود الخطيب مديرا للمنتخب القومي، وعينا فاروق جعفر مدرب للمنتخب القومي، وده له اختصاصاته وده له اختصاصاته. ولم يحدث وبقول بمنتهى الامانة ان حصل في يوم من الايام ان انا قعدت مع محمود الخطيب او فاروق جعفر في اجازة التعنيف اطلاقا. انا بقعد مع محمود الخطيب وفاروق جعفر عشان اكون يد مساعدة في حل اي مشكلة. يعني محمود الخطيب بيكلمني كل يوم، مش عارف حسام له مشكلة في معهد تجاري، مش عارف معهد التعاون، ياسر رضوان مش عارف عايزك تكلمني مين. الكلام ده ملوش أساس من الصحة. ألاقي جرايد كاتبة خلاف بين فاروق والخطيب، سمير زاهر يتدخل مش عارف. أنا كنت أتصور إن الكلام ده ما يبقاش عندنا هنا في مصر. أنا الطابور الخامس اللي بقول عليه ده أنا أتصور إنه كتب في جرايد تونس، وده أنا قريته في جرايد تونس. يعني حضرتك تسحب توقيعك من على التصريح ده؟ لا، ده مش توقيع باطل، ده شيخ مسروق. كابتن سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم، ما هي صحة توقيعك على محضر تحقيق يؤكد أنك لن تتهاون مع المرتشين بعد الاتهامات التي مست سمعة البعض مؤخرا؟ للأسف الشديد بأعلن لأول مرة أن الحكام نفسهم ما بيحبوش بعض لأسباب ما حدش عارفها، إنما برضو في شبهات. فأتمنى، أنا بقول إن ما فيش حكم بيرتش، أنا بقول إن الحكام بخير لو إحنا دعمناهم ودنا لهم الثقة وبطلنا كلام عليهم وبطلنا الشوشرة اللي موجودة عليهم من خلال الناس اللي تحاول إسقاط لجنة الحكام. إقرار صحة ونفاذ. أقر بصحة، أنا النظارة مش معايا على فكرة. أقر بصحة ونفاذ كل ما جاء بهذه الحلقة. توقيع سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري. تم التوقيع أمامي. وغدا نواصل البحث عن صحة التوقيع.